السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، ويقول الله سبحانه: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله سبحانه: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وامتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول مصليا مسلما على الرسول محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة ومن توفيق إلا بالله. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت شيخ، أنا بفطر طول الليل في الشغل يعني، وأنام بعد الصبح كده بعد صلاة الفجر يعني الساعة 8 كده أنام، وأصحى قبل العصر بشوية، يعني أصحى قبل العصر أصلي الظهر. يعني هل الصلاة كده جيدة؟ صلاة الظهر. يعني أنت يوميا تصلي الظهر؟ ها؟ تصلي الظهر قبل العصر، لكن ليس في وقت. لكن على كل، صلاتك صحيحة لكن لست بالموفق لاغتنام الصلاة في أول وقتها. الأفضل تصلي، الأفضل تصلي الظهر مع الجماعة وتنام مرة ثانية للعصر. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. لو سمحت، عندي سؤال بالنسبة للصحية. في حد عايز يعني هو اشتريت جاي جديد، المفروض ان هي جديد في الطبعية تستخدمش الكمية، يعني ممكن تعمليها في الصيف كمان مثلا 1000 جنيه، ويطلع باقي المبلغ اللي هو بقى السكر. المبلغ؟ لا، عادي السؤال. حاضر. جديدي هي كانت اشتريت بس. تكلمي برفق حتى أسمع. أعيد السؤال بهدوء. واحدة جدتي يا أخت اسمها الكلام. أستغفر الله. لم أفهم ولا كلمة إلا جدتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عبد الرحمن أبوك عنده أرض كده، لكن رافض إنه يطلع الزكاة، زكاة الأرض الصورة يعني. سيو عفوا. والده عنده أرض كده يعني كده، لكن رافض إنه يطلع الزكاة بتاعتها. بحاول كتير مع والده يعني لدرجة إن والده يعني غير يعني كده، هو يجوز إنه يطلع الزكاة، بدل والده. يعني أبوك يرفض إخراج الزكاة. هل يجوز لأمك أن تخرج الزكاة من ماله؟ نعم. من لا ما الممتنع عن أداء الزكاة؟ الوالد. ماله الوالد؟ رافض ما طلع زكاة الزروع. لا. ابن حاول نأكد لكن الوالد رفض. الوالد طلع نقل والده. هل للولد أن يخرج زكاة الزروع مكان والده الذي يرفض إخراجها؟ أيوة تأكد. يجوز. يجوز. لأنه مش شغلت الزواج يعني وكده. ماليش مشكلة. وطلع فلوس. أخف الأضرار يعني. ماشي. أخف جزاك الله خير. يعني الأب ممتنع عن أداء الزكاة فجاء ابنه وقال أنا أخرجها لإنقاذ أبي من نال خاص. وأخرجها. السلام عليكم. يعني اشتري اضحية بألف جنيه ازاي مش فاهم الاضحية لا شو لا يجوز لا يجوز لا يجوز ان تشتري جديا صغيرا لا يجوز ان تشتري جديا صغيرا للاضحية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة لا تذبحوا الا مسنة طيب كان معلش يا شيخ متفق معلش يعني طيب هل لازم الجدي يكون ب 4000 جنيه حتى لو شرط الجدي يكون ب 4000 جنيه ولا ممكن الاقل شويه؟ لا على حسب ثمن الجدي يعني الجدي الذي عمره مثلا سنه فصاعدا اذا كان ب 3000 اجزاء ب 2000 ونصف اجزاء مش مشكله ليست العبرة ب3000 ولا ب4000 إلا إذا كانت نظرت مبلغا لكن هي قالت سأذبح أضحية يلزمها أن تراعي الشروط في الأضحية إما أن تشتري جديا أو كبشا فيه شروط شرعية للأضحية أو تدخل بسبع في بقرة تتوازت فيها الشروط شروط الأضحية هذا لازم نشكرا جزيلا نعم اختار يا محمود ان الرموش الصناعية من الوسط والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ماذا فعل صاحب القلب العاصي يكسر من الاستغفار ويسأل ربه العون على الطاعة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لولا ان كنت مدير مدينين ولقد علمتم المستقدمين منكم والمستأخرين. واحدة واحدة كده بس اسألني عن أي شيء تسأل عن معنى قوله تعالى عن معنى قوله اسأل عن قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين مجزيين ومحاسبين غير مدينين غير مجزيين غير محاسبين مفهوم الكلام ده فالمدين من الدين مالك يوم الدين يوم الجزاء مدينين مجزيين ومحاسبين ايوه والثانية الفرق بين اصحاب المقربين المقربين لهم منزلة اعلى من اصحاب اليمين نعم قال تعالى وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب اليمين واصحاب اليمين واصحاب الشمال واصحاب الشمال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون أصحاب الجنة في الجملة قسمان مقربون وأصحاب يمين السؤال الأخير يا مولانا عشان واحد يختلط عليه الأمور لما يقرأ كتاب صحيح البخاري أحيانا يقول سفيان من كتاب العلم أيوة من تلميذه وكيع وكيع يروي عن سفيان الثوري الشخص يعرف بطبقته أو بتلميذه أو بشيخه نعم حسنك الله مع البخاري يا أبو عبد الله أنا أريد أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله البخارية رحمة وسعة. أما أريد أن أحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأننا الله يكرمك. هل يجوز علاج المريض نفسيا؟ غير مسلم بأصوات الطبيعة مثل صوت زغزغة العصافير أو خير الماء يجوز. زغزغة العصافير ليست محرمة، خير الماء ليس محرمة. السلام عليكم. تفضلي. السؤال الأول بيكون عن خصوص صلاه الجنازه، يعني اذا توفي احد اقاربي مثلا، هل اذهب بعد الجنازه في نفس المسجد الذي يصلي عليه، هل يمكن ان يصلي عليه في البيت ام لا اذهب؟ اذا كان بالامكان ان تذهبي الى المسجد متقدمه الجنازه لا تتبعيها، إنما تذهبي كي تصلي في المسجد، والنبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا حضرت الجنازة صليت عليها مع المصلين فلا بأس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أتيت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك. قالت وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البضائل في المسجد؟ السلام عليكم. نعم. ليس في المسألة نص ثابت، لكن علم الجميع أن الإجماع منعقد على أن الجماعة لا تجب على المرأة، لكن إن شهدت هل 27 درجة أم لا ليس عندنا نص في ذلك، إنما النص صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيت أو في سوق أو صلاة واحدة ب 27 في رواية ب 25 إلى آخره. وياك. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن ينوب عني أحد في توزيع وجبات في كفارة يمين خاصة بي؟ هل يجوز أن ينوب عني أحد في توزيع وجبات؟ إذا وكلت شخصا لا بأس بذلك. هل يجوز أن أشترك أنا وأخواتي بحيث يدفع كل منا جزءا في ربع بقرة في الأضحية؟ لا، يدفع منا جزءا في ربع بقرة. سبع البقرة يجزي عن الرجل آل بيتي، الرجل آل بيتي يجزي عنهم سبع بقرة. لماذا تأخير استجابة الدعاء؟ الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. لذلك أسباب كثيرة يذكرها العلماء، منها حتى تكثر من الدعاء، منها لعل هناك مظلوم يدعو عليك، حتى تتعرف على أسماء الله الحسنى بعد أن يعجز الخلق في إيجاد حل لك. أسباب كثيرة ذكرتها في كتابي فقه الدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. يا شيخ أنا بلد الله عمرك يا رب. وياك. وياك. دلوقتي أشوف أنا زوجتي مصر. الله يرحمك. لي أخوات في دخول الكريم وأنا معايا ثلاثة أيام. احنا عملنا اعلان وراثه. ايوه. انا ليا بيت ملك هنا 7 دور منهم 4. لا بس افرض مسائل ميراث لازم ينظر من الورثة وماذا ترك الميت. طيب اثنين ذكور واثنين يعني ثلاث، يعني كلكم سبعة أفراد. لا ومعايا ثلاث بنات يا بشير، ثلاث بنات وأنت. ثلاث بنات وأنت يعني رجلان. لا ورجلان آخران. لا يعني اثنين ذكور وثلاث بنات. وأنا معايا ثلاث بنات وأنا. طيب يعني مجموع أربع بنات ولدين. أيوة تمام. طيب إيه المشكلة؟ هم اللي مات يا أختي. زوجي يا شيخ. زوجك مات مخلف أولاد ذكور؟ لا ما معيش. دول إخواته. إخواته سؤال. أيوة أنت الزوجة. لا الزوجة أنت لك بنات، خلفت بنات منه؟ معايا ثلاث بنات. خلاص أنت لك الآن الثمن وبناتك لهن الثلثان، والباقي خلاص يخرج عنكم لأقربائه ذكور. ايا كان بقى، ما هو المشكله ايا كان، سواء في بيت او في حديقه كل شيء يقوم. وانت بناتك لكن 19 على 24 وفي 5 على 24 باقيه لسائر الورثه. طب البيت يقسم ازاي يا شيخ؟ ما انا مش عارف. يسمن مين اللي يسمنه؟ ناس من اهل الاختصاص. تمام صحيح. السلام عليكم. تعرف الشيخ مصطفى العمود؟ الحمد لله. الله يرضى عنك يا عم الشيخ. لو سمحت سؤال. تفضل. حضرتك لو والدي اعطاني وليكن مبلغ 10,000 جنيه. على سبيل الهديه او الهبه يعني، فحضرتك مش ممكن يكون ظلم اخواتي؟ يعني هل في سبب معين لهذا التفريق في الأعطية ولا لا؟ عشان أنا أفضل، هو بيحبني أفضل من أخواتي. هل الحب له سبب؟ يعني هل أنت تخدمه وسائر إخوانك لا يخدمون؟ أيوة أنا وقفت معه كثير يعني يا عم الشيخ. يعني وقفت معه وقفة الولد مع أبيه ولا وقفة مميزة أخذت منك أموالا بالضبط؟ والله انا قصه قرب منك الخدمه في المال وخدمه. على كل، اذا كانت الهبه مسببه فلا باس بالمعروف، اما اذا لم تكن الهبه مسببه فالنبي قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. طب يا عم الشيخ لو سمحت، مش ممكن تكون ظلم اخواتي لو كان ده من الميراث مثلا؟ انا بقول لك اهو، اذا كان ليس هناك سبب استدعى ذلك فحاد عن طريق الصواب، لأن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإياكم، لو أنت ورع تعطي لأخوانك شيء، أنت الأمر. بارك الله فيك. ما الدليل على أن دية المرء على النصف؟ الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ما حكم من يقول إن لله سبحانه وتعالى خلق أي له أخلاق، مع العلم أن هذا الرجل يعني خريج شريعة وصاحب مجمع إسلامي كبير؟ أننا يعني لن أخرج كثيرا عن النصوص. أسألك سؤالا، هل ربنا كريم أو ليس بكريم؟ لم أسمع جيدا شيخي. هل ربنا سبحانه وتعالى قطع المجلس اتصل نعود الإجابة عليه. السلام عليكم. نعم تفضل. شيخنا في اخ سالني، وهو شاب تكلم امراه متزوجه عبر وسائل التواصل. ها؟ الشاب بتكلم مع المرأة المتزوجة عبر وسائل التواصل الفيسبوك وكده. العلاقة تطورت ولكن هو يريد أن يتوب ويتذكر هو اللي كان سبب في تعليمها أن تكلم الرجال، سواء مش عارف هل إن تاب هي إن كلمت رجل آخر هو يحمل الذنب أو يعني ما عرفت ترد عليه شيء. يعني هو يريد متزوج ولا غير متزوج؟ هو شاب أعزب، هي متزوج. شاب أعزب ويكلم امرأة متزوجة. ألا ترى أنه آثم والنبي قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها واعتدى على حريم غيره؟ هو يعلم يا شيخ، هو يريد أن يتوب، يريد أن يتوب، يستر على نفسه ويستغفر الله ويقطع الاتصال بها تماما. طب وإذا مولانا تكلمت مع شخص آخر بعده هل هو يحمل الوزر أنه كان سبب في تعليمها هذا؟ أما يعني أنت بهذه الطريقة ستغلق أمامه باب التوبة. يستغفر الله ويعمل صالحا. سوائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. حبك الله. عندي جدي وست شيخ كانوا اعتمروا في عمرة رمضان من كم سنة كده شيخ. نعم. فبعد العمرة فأقاموا للحاج يعني قبل هناك مرتين شيخ. فعند الحج سألوا في واحد كان تبعهم هناك فسألوا هل لنا من هدي يعني في هدي مذبح ولا شيء؟ قال لا بدأت هنا من العمرة فليس عليكم هدي. فكان هم صاموا تسعة أيام هم تسعة أيام ذي الحجة. فمن بعدها رجع البلد ما كانش عندهم فكر. في سؤال هل هم اقاموا بمكة بعد العمرة او ذهبوا الى الرياض مثلا؟ لا اعلم. اسألها ان كانت اقامت في مكة فحكم حجها الافراد كانت أقامت في مكة من قبل أشهر الحج فحكم حجها الإفراد. أما إن كانت أقامت في بلدة أخرى رياض جدة فعلى حسب ما هلت به إفراد أو قران أو تمتع. نعم لكن هي لما رجع شوف جلت حاليا طرف هلال كان في جمل يأتيها ليأكلها فطرف هلالها يضع مباشرة يعني فترة زي هذا المنام وجدي توفى فهي عايزة تشوف أي حل موجود تفعله أي شيء عليها. أنا قلت لك اسألها بس السؤال اللي وافدني هل هي وجدك أقام في مكة من رمضان إلى الحج ومن ثم حج هو هي مفردين؟ إذا كان حج هو هي مفردين ما عليهما دم. أو إذا كانوا في جدة أو في الرياض ونووا الإفراد أيضا ليس عليهما دم. بس واحد منهم يكلمني ولو على هاتف خاص أفهمه القصة. نعم إن شاء الله شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يوسف. الله يبارك فيك. حضرتك أنا معي سؤال. تفضل. لقي زوجي كثير الطلاقات. دايما يقول لي بالطلاق ما تعمل كذا، بالطلاق ما نعمل كذا حتى في كذا. على كل حال أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. نعم نعم. صحة رواية ابن عمر فحص لجارية وكشفه عن ساقها ودفعه في صدرها لا أعلم سنده، لا أعلم سنده، دعني أراجع لك السند. هو كان يشتري الجارية لا أعلم سنده بهذه الألفاظ. حكم القراءة من المصحف بجانبي في الصلاة دون حمل لا بأس. هل يجوز أن يكتب لي زوجي شقة وانطلق خمس شقق علما بأن عنده ولد وبنتان وليس أولادي فيخشى أن أخرج من الشقة بعد وفاته؟ هل دفعت له شيئا أم لا؟ وهل ستشاركينهم أيضا في الإرث أم لا؟ يعني إذا ميز الزوج زوجته في الحياة بشيء كهدية حفاظا عليها من غير إضرار بسير الورث إضرار بالغ لا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مستر؟ الحمد لله. طبعا أنا دخلت المسجد والأذان يؤذن، هل أجلس أم أردد مع المؤذن ولا أجلس؟ لا، ردد مع المؤذن أفضل، قول النبي عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يعني افترض وأنا واقف يا شيخ ولا؟ ما في مشكلة، أفضل وأنت واقف حتى لا تقع في مخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ، كيف حال فضيلتكم؟ الحمد لله، بارك الله فيك. رب العظيم ينزل عليكم الخير دائما أبدا. شيخ فاضل، كنت سمعت لك إجابة من أيام عن سؤال فلم أفهم الإجابة فهما واضحا، فأنا أريد الإجابة أن تكون بوجود أم لا يجوز. بارك الله فيكم. هل يجوز الجهاد مع حركة حماس؟ أكمل. أنا أريد الرد من سيادتكم. أنت من أي بلاد أنت؟ مصر. طبعا لا يخفى عليك أن هذا سيستتبع أمورا، فلا بد من النظر في هذه الأمور أولا. فممكن تكلمني على هاتف الخاص، وليس لك حق أن تلزمني بيجوز أو لا يجوز، مسألة تفصيل، ولا بد من هذا التفصيل خاصة وأنت مصري، لا بد من هذا التفصيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أسمعك خير يعني سؤال. تفضل. لي دائما عند احد الاشخاص في اقربي، واعلم يقينا انه سيعطيني هذا الدين، اعلم انه سوف ياخذ قرضا ربويا على المعاش. هل هو مؤثر؟ هل هو مؤثر؟ نعم مؤثر، ولا يستطيع الا ان ياخذ قرضا ربويا على المعاش. اقول ان رب العزه سبحانه وتعالى قال: إن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. أنظره وما زال معسرا. وما زال معسرا، نعم. أنظره أيضا، وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. مسامح يعني؟ والله تكون فعلت خيرا كبيرا إذا كنت قد وسع الله عليك. أسمح كل المال مثلا؟ أيضا أنت وحالك، أنت ينظر إلى حالك وحاله. طبعا أنا علي إيه؟ إن المسامح وهو أتى بالمال من هذا القرض الربوي. ما أنت بكريم الأخلاق، أنت حملته وهو مضطر على أن يراضي ولا ستحبسه، يعني فيك كلام الله إذا كنت تعقل. فإن كان ذو عسرة فنظيرة إلا ما يسر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم. حديث: من أنذر معسرا أو وضعه وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أيضا ثابت في الباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يفكر شعبان. تفضلي. فرجل اشترى شقة ودفع 100,000 وذهب قيمته 40,000، ثم بعد شهور رجع في البيعة فخد زائد ورد 100,000 والذهب، أنا رد 100,000 و40,000. ثم في الذهب. أعيدي. رجل اشترى شقة. أيوة. دفع 100,000. أيوة. واشترى قيمته 40,000. يعني دفع الذهب والشقة. نعم. وبعد. ثم بعد شهور. يعني كلاهما رجع في البيع وإيه اللي حصل؟ نعم. طيب من الذي رجع، المشتري أو البائع؟ عندما ذهب المشتري ليرى الشقة وجدها لا تصلح. أيه. يعني خلافا للشروط. نعم. يسترد الذهب الذي دفعه ويسترد الناس. الذهب الآن 47. كما سلم، عفوا، وسلم ذهب أو سلم مالا؟ عندما دفع لم يكن معهم 40,000، دفع 100,000 وبقيمة 40,000 ذهب. الذي دفعه يأخذه، خاصة إذا كان الخلل من البائع. هل الزيادة هذه رضا؟ ليست رضا. زيادة الذهب؟ هو دفع 100 جرام ذهب مثلا ودفع 100,000 جنيه، يأخذ ذهب ولا 100,000 جنيه؟ إيه اللي دخل إيه؟ أتينا بالربا من أي باب يعني؟ نعم، جزاكم الله. حكما يكره شخص مسلم بسبب كونه يرى أن هذا الشخص ظالم، ويظلم الموظفين، يكره شخص مسلم بسبب كونه يرى أن هذا الشخص ظلم أن يظلم الموظفين. يعني إذا كرهت الشخص اللي ظلمه فلا إثم عليك. السلام عليكم. السلام. نعم. أقولك مولانا، في أحد الأخوة عليه جنون متكاملة. أيوة. ولم يجد من يعطيه مالا لكي يخرج من أزمة الدين، وعليه طريق كثيرة من مستلزمات البيت ما شاء الله. فهل يجوز له أن يترك بعض القرض لكي يسدد الدين اللي عليه كي لا يتعرض لحج؟ إذا كان يعني إذا كان الشخص آسارا شديدا ولا يستطيع الوفاء وسيحبس، فإن رب العزة قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك لك يا رب. معلش يا شيخ، سفر التعلق علي حضرتك دلوقتي. حضرتك انا تاجر مهم تمام، وطبعا بالنسبه للاحداث اللي كانت حضرتك زياره في فلسطين وكده، فكنت يعني وقعت بعض المنتجات الامريكيه. حضرتك شايف ان انا استمرت في المقاطعه ولا مقاطعه الامريكان ولا ايه؟ بعض المنتجات الامريكيه. ما يعني ما أظن أن مقاطعتك الآن للمنتجات الأمريكية فيها نفع للمسلمين كبير، فينظر إلى المنتجات هذه. يعني أنا ظني والله أعلم أنه يجوز لك أن تستجلب سلعا من هناك تنفع المسلمين لا تضرهم. إذا كانت في هناك منتجات تنفع المسلمين فلا بأس بشرائها، لأن هذا هو الأصل الجواز، إلا إذا دعت حاجة وكان فيه نكاية بالكفار المحاربين. سلكنا سبيل النكاية بالكفار المحاربين، لكن هذا التصرف الآن فيما نحن فيه لا ينزل نكاية بالأمريكان الآن. السلام عليكم. هل يجوز أن تذكر أحد الأئمة الأربعة أن نقول رضي الله عنه؟ نعم، ويجوز أن نقول رضي الله عنك أنت أيضا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين اتبعوهم بإحسان. لكن اصطلح الناس الآن أن كلمة رضي الله عنه الغالب تطلق على الصحابة، لكن لا مانع أبدا من إطلاقها على أي شخص صلى على سبيل الدعاء، أو على أي شخص مسلم على سبيل الدعاء. تعالى رضي الله عنك، بمعنى أسأل الله أن يرضى عنك. لأنك مثلا صحابة حكم لهم بالجنة، صحابة قال الله عنهم قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك الشجرة، يكون إخبار إذا كان دعاء فجائز الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام لو سمحت لو بقرأ من سورة الأول السورة. نعم. بقرأ من سورة التوبة مش من أول السورة. أبدأ بالبسملة ولا السورة كلها مخش أول السورة؟ ابدأ على طول، تعاوز بالله من الترجيح وما أبدأ القراءة. يعني جزء من السورة؟ أي جزء من السورة، حتى غيروها من السورة. يعني هب أنك تقرأ من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهمت؟ فهمت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله عز وجل أن كل عمرك عمر الطلب في طاعته. آمين. جزاكم الله خير يا شيخنا، يقول على الانبياء الغير اللي يشتهي ضروره الموت، ونرجو التوضيح من حضرتك يعني من هذا من التيم الثاني، وهذا الشباب الان تحت الدعاء من هذا. سؤال يا اخي. طيب ننصح اولياء الامور ان يتسهلوا ويسروا، لقول النبي عليه الصلاه والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وننصح الشباب أيضا أن يتغاضوا عن شروطهم. الشاب يريد في فتاه كل ما يريد من صفات، جاء صفة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهو يبالغ في الانتقاء، فالتي يصل إليها هي الأخرى تريد انتقاء وتريد مارا كبيرا. فمن الطرفين هذا ينصح وتلك تنصح. بارك الله فيك شيخ أحمد بن سالم. السلام عليكم. تفضل تفضل تفضل. ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك وتكلم كلاما مسموعا. نعم. انا عايش في المملكة 24 سنة وعمري 48 سنة. هي كنت في بلاد يعني سياحة، يعني على من الاسفل يعني شيء ما كانش لي علاقة بشكل كتير بصراحة، يعني في البطاقة بس فقط مريض. توفى اخوي الاصغر من 10 سنوات ومن يومها وانا لا يهودي فرق على وقته الحمد لله رب العالمين. لكن اتحدث معك واسمع الشيخ علي عبد الكريم فرجاج بحاله، بحب اسمعكم كتير ومنتظر كلامكم لحسن ان انتم لازم اعيد الصلاه والصوم اللي راح من عمري. انا بحب اعمل اللي يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بحب اعمل النوافل كلها بالكامل، يعني مثلا انا ممنوع اصلي بين عشر المغرب مثلا، ممنوع اصلي بعد الفجر مثلا، احب اصلي النوافل كلها. يعني يا ترى يعني انا كنت مؤمن بايه ان انا كنت في ضلال ولما ربنا هداني ان ربنا يغفر لي. انا يعني في البدايه بدات كده الصراحه اقول يعني هل انا كنت رفعت ان انا عايز. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد كلام الاخ ملخصا، ماذا يفعل في الفرائض التي تركها قبل استقامته؟ اقول بالله تعالى التوفيق، يرى جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء، أن عليك إعادة ما فاتك على الوجه المتيسر لك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. فنريد بارك الله فيك أن تقضي ما عليك ولو شيئا قليلا قليلا على الوجه المتيسر لك. أما الحنابلة فهم الذين لا يرون ذلك، يعني على وجه من وجوه، على اعتبار أن تارك الصلاة كان كافرا وأسلم لما صلى، لكن لا نختار هذا القول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ما هو أفضل كتاب في أسباب النزول؟ أفضل كتاب في أسباب نزول الآيات لشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، كتاب اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول. الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى. هناك كتب أخرى في أسباب النزول، منها كتاب الواحدي، وعدد كبير من الكتب التي تكلم على الصحيح في كتاب لأخينا الشيخ محمد لميوم وفقه الله في أسباب النزول، لكن الصحيح المقتصر على الصحيح صحيح المسند من أسباب النزول وفقنا الله إياك بكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لذلك أشوف تعجبت حياتك لو أنا دلوقتي دخلت صلاة الجمعة والخطيب كان بدأ الخطبة، هل أصلي ركعتين اللي هو تدخل المسجد ولا أقعد أسمع الخطبة على طول ولا أعمل إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ ربنا يرضى عنك. يا رب عنك. اللهم امين. استاذ حضرتك بس تأخيرة سريعة بس. تفضل. سيدي تفضل. اياك. بالنسبة يعني لو انا ماشي في الشارع مثلا وفجأة رأيت فتاة ربنا يهديها مثلا، هل يجوز ان انا لو كانت واحدة يعني ربنا يعدينا كانت محسنة جدا وتسكن الناس ومرعى بجانبها، هل يجب أن ألعنها ولا أهديها ولا ربنا يهديها ونصحها بالحكم بالحكم والمعاذ الحسن؟ أدلها بالهداية. أيوة مع النصح بالحكم والمعاذ الحسن. هل يجب أن ننصح الفتاة؟ إذا كان يؤمن شرك وشرها جاز، إذا كان يعني شخص كبير السن. لا خلاص ابتعد. سهلة أيضا. أيوة. قد بصرك وكلم واحد كبير السن فاضل انصحت يا بني اتق الله شوية، يا بني يكلم والدها سواي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك الله. نعم ليه تفضل. السؤال الأول، المحافظة على صلاة على الطواف مع الفريضة، المحافظة على إيه؟ دي تغني عن الصلاة في الفريضة في المسجد. نعم. المحافظة على المناقب الصلاة الطويلة مع صلاة الفريضة. المحافظة على أيوة لا تغني عن الصلاة المتروكة عندك. لا تتركت صلاة الظهر الآن عنده أو سهوا، وبعدها صليت العصر، وبعدها صليت المغرب مع النافلة، وصليت العشاء مع النافلة، هل النافلة دي تغني عن صلاة الظهر الذي فات؟ لا تغني. أنا بتكلم على النهاية من زمان، الواحد ما كانش حاضر على الصلاة زمان. ما هو نفس زمان ولا ما عفوا الآن زي زمان. أنت الآن وأنت تكلمني تركت صلاة الظهر الماضي عمدا، والآن صليت سنة المغرب وسنة العشاء وقمت الليل، تترك الظهر ولا تعيده؟ خلاص ما نقول كده قاعد الظهر. ما هو القديم من اليوم مثل أمس مثل قبل أمس، هذا رأي الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى، بالقدر المستطاع. شاكك انهم ثلاث صلوات صلي اربعة. تمام. وبعدين سؤالي يعني. اذا عملت بكلام الجمهور الذي هو اعادة الصلوات وصليت وغيرك لم يصلي. من منكم الامن عند الله؟ الى رجل الذي صلى. الصلاة دليل على حسن استغفاره. اللهم اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يبارك حضرتك يا رب وعقد ربك. يا رب امين. يا استاذ حضرتك يا شيخ، لو كان الوالد على اتصال بالاناقة غير شرعية. ها؟ كان والدي له علاقة غير شرعية في اتصال هاتفي. له علاقة غير شرعية في اتصال هاتفي؟ نعم. وهل يجوز وانا نصحته عدة مرات وانتظر يحكيه؟ طيب والدك فاسق يعني؟ والله مش عارف. استمر استمر. ايوه استمتعني سؤال. هي واحدة بس وعايزة تتزوج. يعني بتاع واحدة ماشي. على العموم هي متزوجة ولا غير متزوجة؟ هي متزوجة ولكن هو زوج بيها. ما تزوجوه يا اخي ونخلص من الموضوع. ما هي لا تخلص الزواج، يعني هي غير يعني ليست يعني سوري انها تنفصل. وهو يصلح؟ هو ربنا يديه في الحق. ما هو إذا كان على اتصال فيها هل الأولى نتركهم يعيشان في الحرام أو نقول له إما تبتعد أو تتزوجها؟ بس أنصح أنا بحكم دلوقتي يا عم الشيخ بعد ما حضرتك إنها هي لا تطلق الزواج، هي ما تنفعش لأنها تبتي ربنا يهدينا والدينا. أيوه اصرف والدك عنها واجتهد، صلت على والدك الصالحين لإبعاد عن هذه المرأة. لا اجتهد كذلك ولا ينفع اي شيء الا المقاطعه. هل اقاطعه؟ قاطعه اذا كان هذا، اذا كانت المقاطعه تجدي، اذا كانت المقاطعه تجدي معه وتجعله يبتعد عن هذه المراه ساقاطع من باب التنهي عن المنكر. لا هل طيب تعمل في ان انا اوفر الموضوع الزواج هنا مع انها هي لا تصل شرعا؟ يعني ما اعرفش، المساله دي كانت بغيه من البغايا. لا نوافقك ابدا. هي شبه يعني متبرجة. يا أخي نجبتك، الله يستر علينا وعليك. خلاص الله المستعان، الله المستعان. السلام عليكم. نعم قبل وبك على قيد الحياة. ايه يعني عفوا اعيد السؤال. ايه يعني جهز اخواتك ولم يجهزك؟ ايه المهم انت تزوجتي، كيف تزوجتي؟ جبت فلوس منين؟ سافرت لتركيا. ايوه فهمت. يعني زوجك يعمل في الخارج وابوك الله يحفظه جاهز اخواتك البنات المتزوجات في مصر، وانت يا من سافرتي من لست في حاجه الى هذا البيت فلم يجهزك. وبعد ذلك يعني أمك تريد قيراطين من الأرض مثلك، لا يجب عليه ذلك. لا يجب على الزوج أن يعطي زوجته مثل ما يعطي لابنته قدر جهازها. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم تفضل. حضرتك أنا أمي توفت في حياة جدي وجدي توفى هما الاثنين الله يرحمهم فبيقولوا إن إحنا نورد بالجثة الواحدة فأنا عايزة أعرف لك أخوال ليا أخوال أه بس هما توفى بس كان جده لسه يعني جده توفى وهما عايشين أه ليس لك شيء والأمر لله يعني ولا خدت حاجة من الجثة الواحدة خالص إلا إذا جد أخوالك رضوا أو أولاد الأخوال الآن رضوا عندي خالة دلوقتي هي اللي عايشة وهي عايزة تدينا وقت ما ربينا يعني ليه؟ لا إذا ادتك بطيب نفس خير وبركة ذلك مال بطيب نفس يا بطيب نفس ولا زعلانة لا هي مكملة تدينا بس احنا بنقول لها خلاص خذي مدام أنا مش من حقنا أنا خالتي جابت لي مثلا سيارة أشكرك يا خالتي جزاك الله خير لكن ده مش ورثة هبة يعني ما قلت أيوه هبة خالة طيبة ياك وتكون أمك طيبة زي الله يرحمها وانت تكون اطيب منهما الحمد لله اللهم لك الحمد اسره طيبه طيبه الحمد لله يعني هذا الرسول يذكر رجلا يا عبد الرحمن انتبه الذي باع لرجل دارا اشترى الدار ودفع ثمنها بعد مده وجد في الحف في البيت جرا من ذهب ذهب قال انا ما اشتريت الذهب اشتريت الدار خذ الجره قال لا انا بعتك الذهب باتك الدار بما فيها كل من يتدافع لا يريد الذهب زرة فتحاكم إلى عالم علماء قال لك ولد قال نعم قال لك بنت قال نعم قال زوج الولد بالبنت وانفق عليه من الذهب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخنا الحمد لله والله شوف عندي سؤال بخصوص زكاة التجارة انا يعني عندي نوعين من الانشطه التجاريه انا مشترك فيهم في واحد منهم انا شريك فيه طبعا لما قمنا بالجرد كان النشاط ده هو الاول بالغ النصاب وخرجنا الزكاه عنه وفي نشاط ثاني خاص بي انا يعني سمعني شيء تسمعني اسمعك النشاط الثاني الحمد لله لما كنت انا بجرب لم يكن يبلغ نصاب لا هذا مضمون هذا مضمون بسئر مالك كل واحد منكم يجمع امواله جميعها الذي في الشرق وفي الغرب وفي المصنع وفي الدكان كل امواله اذا بلغت النصاب حال عليه الحول يزكي عليها فهل لو في جزء من الاموال دي تم التدخر خلال العام كان ايه؟ جزء من هذه الاموال مال خاص يعني ايوه تم خلال العام ولم ياخذ عليه الحول يعني هذا الربح متولد من المبلغ الاصلي ولا واحد جاب لك هذا المال هديه؟ غير خاص بالتجاره يعني مال غير خاص بالتجاره مال مكتسب من غير التجارة يعني أي يعني من مالك أيضا من عموم مالك ولا مال مكتسب من يعني إذا كان المال الربح المال الجديد ده متولد من المبلغ الأصلي فزكاته زكاة المبلغ الأصلي لكن إذا واحد جاب لك الآن 10,000 جنيه هدية وأنا أملك 100 أصبحت أموالي 110 هذه 10 ينتظر بها سنة إلى أن تزكى لكن إذا 100,000 هي التي ربحت 10 تزكى السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أسأل سؤال يا شيخ ممكن إن شاء الله هو كنت عايز أعرف إيه يعني عايز أعرف الأرحام اللي المفروض أرسله إيه الأرحام يعني جديد يعني لو تفضلت يعني الأرحام الأقرباء عموما لكن منهم من له درجة أكبر من غيره أمك وأباك أختك وأخاك ثم أذناك أذناك الأقربين الأقربون أولى يعني الخالة قبل ابن قبل بنت الخالة مثلا وهكذا أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. أيوة. هم يمكن مقيمين في بلد تاني. مقيمين في بلد تانية قدر الاستطاعة ولو بالهاتف. ولو ذهبت زيارة لله كذا كنت يعني رجلا كريما وقلت هدية وطرقت باب خالك، السلام عليك يا خال، سامحني يا خال أنا مقصر في حقك، ولو جلست خمس دقائق وانصرفت، ألا تولد هذه محبة في القلوب بإذن الله؟ الله يكمل لله، أعملها لله وصل أرحام. أيها المبايل عادي، ها؟ المبايل عادي ماشي. خايف من الهدية؟ خايف من الهدية؟ لا. انت تعشيت لحم اليوم؟ لا لا مش على، انا مش خايف من الهدية، بس هنا انت في دولة تانية. دولة تانية اه لا بأس. لا دولة تانية لا بأس بالهاتف. أي. اكثر من الاتصالات الهاتفية ولو بطرق النت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حضرتك زوجة الأخ من ثلاث الأرحام؟ إيه؟ زوجة الأخ من ثلاث الأرحام؟ لا لا لا لا. إيه؟ زوجة أخيك هل هي رحم لك؟ ليست رحم لك. ليست زوجة الأخ برحم لك. لكن توصل بكونها زوجة أخ. أخوك رحم. أيوه أخوك رحم. عشان خاطر أخوك. لله الأول. ها؟ لا دايما وراي مشاكل. ما هو كده كل دايما في الغالب يعني أخت الزوج لها مشاكل مع الزوجة. الراجل بين مشكلة متزوج، مشكلة مع أخته وزوجته. يحب أخته يأتي على زوجته، يحب زوجته يأتي على أخته، يحب أمه يأتي على الزوج، وهكذا إلا من رحم الله. انت تعملي ايه خلاص مع مرات اخوتي؟ ماذا ستصنعين؟ لا ده بيننا بس المراه يعني مجدد، فكنا متعايزين يبقى لنا فيها كده. ارسلي لها هديه خلاص. امين يا رب امين. شكرا يا شيخ. لو الزوجه عملت مثلا زوجها يصيرها مع واحده ثانيه، هل يا ترى ايه اللي تعمله الزوجه؟ يعني هي متاكده انه بيفعل فاحشه مع واحده اخرى؟ وهو ما انكرش، بس هي مش عارفه تعمل ايه مثلا. مستمر على هذه العلاقه المشينه؟ مستمر ولا لا؟ لا هو ما استمرش، وعمال يتلفنا والكلام ده ويتاثر الانسان وكده تاني، بس سبحان الله الواحد يعني متعاطي من نفسه. لا لا حسن، لا لا انتظر لانك هتخوضي في الارض الان. انت دخلت في الخصوصيه. بارك الله فيك وسلمك الله. ايوه يا رب. طب انا يعني هو يعني مثلا انا يعني كم هو الامر يمشي ازاي يا شيخ؟ والله يا اختي اذا استمر على هذه العلاقه السيئه لا انصح الصالحه بالبقاء معه. اذا تاب في وجه انك تقيلي عثرته ولا تفضحيه، وهو وجه اخر انك تنفصل بالادب. السلام عليكم. أشكرك يا أخي أسامة ابن حمزة، كلامك طيب، لأن الأخ الله يغفر له الموصوم بهيثم كلامه غير جيد ولا غير طيب. قال في بلادنا شيوخ، في بلادهم هم يعني شيوخ بيشتغلوا بالربا، ما الفائدة التي عادت على المسلمين؟ والناس لا يعرفونك إنما يعرفون أنك طعنت في شيوخ. وعندكم أيضا في بلادكم لصوص كبار معروفون من العوام وقطاع طرق كل البلاد، خاصة بلدتك التي تذكرها فيها وفيها ما فيها، فلا يصلح أن تأتي كل الشيوخ في بلادكم شيوخ عندهم رب. غريب أنك يعني يتعرض يعني للشيوخ دون غيرهم. في شيوخ تعمل بالربا نعوذ بالله من الربا، وفي آخرون من العوام آلاف المرات، وأنت ما نصحت نصيحة يعني مجدية، اتصلت مثلا قلت انصح فلان الفلاني بالبعد عن الربا، ما فعلت ذلك، إنما سلكت سبيل تشريع الشيوخ.